قال رحمه الله: وإذا كان مشتركا بين المعاني المتعددة، أي إذا كان هذا اللفظ وهو لفظ العفو مشتركا بين المعاني المتعددة المتقدمة التي هي ما ذكر رحمه الله تعالى من العطاء، وكذلك أيضا من الإسقاط والكثرة، وأيضا من الذهاب والطلب، فإذا كان هذا اللفظ وهو العفو مشتركا بين هذه المعاني المتعددة، كيف نتعامل مع الألفاظ المشتركة التي بين معاني متعددة؟ فقال رحمه الله: وجب عرضها على مساق الآية، هكذا تتعامل معها، تنظر ما هو الذي يناسب مساق الآية من هذه المعاني فتحكم به. فهذا اللفظ الآن جاء معك لفظ مختلف في اللغة له أكثر من معنى، مثل لفظ القرء، مثل لفظ القرء يأتي معنى الطهر، يأتي معنى إيش؟ الحيض كما هو معلوم. فينظر إن لم يكن هناك مساق الآية يدل عليه، ينظر إلى السنة، أي المعاني توافقه السنة فيؤخذ به ويفسر به هذا اللفظ. وكذلك هنا الآن هذا اللفظ جاء في لغة العرب وأطلق على أكثر من معنى، فننظر أي المعاني أرجح، وكيف نعرف ترجيح؟ ننظر إلى مساق يقول إيش الآية، أو ننظر كذلك إلى السنة، إلى آخر ذلك. قال: وإذا كان مشتركا بين هذه المعاني المتعددة وجب عرضها على مساق الآية، أي هذه المعاني الخمس المتقدمة، ومقتضى الأدلة. وجب عرضها، هذا احفظها الفائدة، هذه الفائدة عض عليها، جميلة جدا، أنه إذا اختلفت الآية وكان المعنى الذي تقتضيه أو المعنى الذي جاء أو هذا اللفظ الذي ذكر في الآية يحتمل أكثر من معنى من حيث اللغة، فإنك تتعامل معه عند الترجيح بهذا التعامل الجميل، تعرض هذه المعاني جميعها على مساق الآية ومقتضى الأدلة، تعرضها على مساق الآية ومقتضى الأدلة، تنظر في الأدلة الأخرى ترجح أي المعاني هذه الأدلة، فأخذت المعنى هذا من هذه الآية، فهذه فائدة جميلة. قال: وإذا كان مشتركا بين المعاني المتعددة وجب عرضها على مساق الآية ومقتضى الأدلة، فالذي يليق بذلك منها العطاء والإسقاط. الذي يليق من هذه المعاني بمساق الآية ومقتضى الأدلة العطاء وإيش؟ والإسقاط. العطاء أو الإسقاط، والمعاني الأخرى ما تليق بمساق هذه الآية ومقتضى الأدلة، وإنما الذي يليق هو العطاء، أن يكون هنا العفو بمعنى العطاء أو يكون بمعنى الإسقاط، والراجح أنه بمعنى الإسقاط والترك الذي ذهب إليه الشافعي وأكثر المفسرين. قال: فالذي يليق، حتى المصنف ابن العربي على أنه مالكي إلا أنه مال إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول جماهير المفسرين وهو الأقرب. قال: فالذي يليق بذلك منها العطاء أو الإسقاط. العطاء أو الإسقاط، فيكون على قول الشافعي يا أخوان ومن ذهب معه أن المعنى هنا بمعنى الإسقاط أو الترك، فمن راجع إلى من هذه؟ فمن عفي له من أخيه شيء، من تعود على من؟ على القاتل، أحسنته. وقول عفيا يتضمن إيش؟ عافيا، أي واحد عفى عنك، يتضمن شخصا عفى عنك، فمن عفي له، وهو ولي الدم. وقوله من أخيه، فمن عفي له، الضمير يعود على من؟ فمن عفي له على من أيضا؟ على قول الشافعي على القاتل، أحسنتم. وقوله من أخيه، نعم، يعود على ولي المقتول أو يعود على المقتول نفسه، أي بسبب أخيه، بسبب هذا المقتول عفي له بكذا. فعلى هذا قال بعضهم المعنى هنا، معنى الآية، أن القاتل إذا عفى عنه ولي المقتول عن دم المقتول وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية. إذا عفى عنه ولي المقتول وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف، أي ولي المقتول يأخذ الدية ويتبع بالمعروف، ويلزم القاتل بإيش؟ بالدية في هذه الحالة، يلزم القاتل بالدية وليس له الخيار، كما يظن بعضهم أو بعض أهل العلم وهو قول مالك يقول مسألة الدية أنه يراجع إلى من؟ إلى القاتل، يعرضها ولي المقتول، إن وافق القاتل كان بها، وإن لم يوافق القاتل فما له إلا إيش؟ النفس بالنفس، النفس بالنفس. والصحيح الذي عليه الجماهير أن ولي المقتول يعرض الدية ويلزم القاتل بإيش؟ بالدية، خلاص ما في قصاص، ما في إلا دية، تلزم بهذه الدية وتذهب تدبر نفسك كما يقال، وتكون الدية في مال الجاني وليست على العاقلة، الدية في قتل العمد في مال الجاني وليست على العاقلة، لأنه لو جعلت على العاقلة لتجرأ كثير من هؤلاء الفسقة فيذهب يقتل ويقول لعلهم يسامحوني، ويكون في ظهر من؟ في ظهر العاقلة، تكون في ظهر العاقلة. وإنما على القبيلة دية الخطأ، القبيلة عليها دية الخطأ، يحصل حادث السيارة أو شيء من هذا فليس عليه، ليس على القاتل، وإنما على ديته على قبيلته ومن يلي أمره يتولون ديته. وأما بالنسبة لقتل العمد فهي في مال الجاني وليست على العاقلة، إلا إذا رضيت العاقلة أنها تتبنى هذا الأمر فلا بأس يتعاونوا معه، إذا رأوا أنهم يتعاونوا معه ورأوا التمسوا فيه التوبة والتمسوا فيه الندم على ما صدر منه فإنهم يتعاونون معه لا بأس، إذا أحبوا يتعاونوا معه يتعاونوا. أما إذا رأوا أنه لازال على شراسته وعرامته وفسقه وفجوره فما يصلح التعاون مع مثل هذا، سيعفى عنه هنا وما يقام على القصاص بعده، ويذهب يقتل إيش؟ غيره، سفاك دماء، يذهب يقتل غير هذا المسكين. ولكن إذا التمسوا فيه الخير والصلاح والندم فلا بأس أن تتعاون معه القبيلة لا على سبيل الإلزام، وإنما يرغبون في ذلك فقط. وأما أنهم يلزمون فلا، فدية العمد في مال الجاني ودية الخطأ على من؟ على العاقلة أي على القبيلة والعصبة ومن يرث من عصبته. هذا على قول الشافعي أو قول الجماهير المفسرين الذين منهم مجاهد وقتادة وجماعة، وهو قول أيضا لابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيكون المعنى ما ذكره. وعلى قول مالك من تعود على ولي المقتول، من تعود على ولي المقتول، وعفي بمعنى يسر، بمعنى يسر وهو من العطاء أعطي، فيكون من هذا لولي المقتول، فمن عفي له أي ولي المقتول إذا عفي له من أخيه من القاتل، من أخيه من القاتل أي يسر له وأعطي شيئا من العطاء، وأعطي شيئا من العطاء من أخيه أي من من؟ من القاتل، فاتباع منه بمعروف من غير تعنيف ولا مشقة على هذا الذي أعطاك، لا تشق عليه كثيرا، وأداء بإحسان نفس الكلام فيما تقدم، لكن يكون معنى الآية هكذا، فمن عفي أي ولي المقتول إذا عفي له أي أعطي شيئا من الدية، أعطي شيئا من الدية من أخيه أي من من؟ إذا عفي له من أخيه أعطي شيئا من الدية فإنه يتبع بالمعروف، وهذا يؤدي بإيش؟ بإحسان. يكون هذا هو معنى الآية على القول الثاني كما ذكروه. فقالوا أي أن الولي إذا جنح، على قول مالك أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه، بين أن يعطيها وبين أن يسلم نفسه، ما يلزم على القول الأول إيش؟ على القول الأول كيف يكون الحكم إذا طالب الولي بالدية؟ يلزم القاتل بإيش؟ بالدية ولا خيار له. وعلى قول مالك أنه إذا عفى القاتل أي أعطى شيء من الدية وأعطى يعني أعطى شيء من الدية فإنه في هذه الحالة إيش؟ أو قصلا إذا مثلا طالب الولي بالدية، طالب الولي القاتل بالدية، فإن الأمر يعود في المال إلى من في الدية؟ إلى القاتل. إن وافق الحمد لله أعطى الدية وذاك يتبع المعروف، وإن لم يوافق فليس له إلا النفس أي القصاص، ليس له إلا النفس، فليس له دية يعني ملزمة، ليس له دية ملزمة. أما عن القول الأول فله دية ملزمة إذا تنازل عن القصاص إلى الدية، يجب على القاتل أن يدفع، وهذا هو الصواب، أنه يجب على القاتل أن يدفع وليس بمخير بين أن يعطيها وبين أن يسلم نفسه، هذا ما هو إليه. أنت مجرم يحتاج أنك تؤدب بما يريد، ولي المقتول هو مظلوم، هو مظلوم وظلم في وليه، فما قرره عليك تعطيه بالمعروف. قال: فالذي يليق بذلك منها العطاء أو الإسقاط. فرجح الشافعي الإسقاط، وهو قول من سمعته مشاهد وقتادة ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجماعة أكثر المفسرين على هذا. فالذي يليق بذلك منها العطاء أو الإسقاط. فرجح الشافعي الإسقاط لأنه ذكر قبله القصاص، نعم ذكر قبله القصاص، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فهذا يدل على إيش؟ القصاص، من عفي له من أخيه شيء، الشيء هنا القصاص، عن القصاص إلى الدية، هذا معنى الشيء هنا عند الشافعي. فرجح الشافعي القصاص لأنه ذكر قبله، طيب الإسقاط لأنه ذكر قبله القصاص، وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في الإسقاط أظهر، وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في الإسقاط يكون إيش؟ أظهر، أي أسقط هذا الشيء إلى شيء آخر. والآية فيها الحث يا أخوان والترغيب في العفو، الترغيب في العفو، أن الشخص يعفو عن القاتل إذا شعر أنه رجل فيه خير ربما زله وأنه نادم على صنيعه، فالله حث على العفو. فمن عفي له، قال أهل التفسير هذا فيه ترغيب في العفو، فيه ترغيب في العفو أنه يعفو إما إلى شيء إلى الدية، وإما أن يعفو من غير شيء، وهذا أولى، وهذا أولى، ولا سيما إذا توسم فيه الخير. أما المجرمون فلا يصلح العفو عنهم، سيتمادون في الشر. قال: ورجح مالك وأصحابه العطاء، لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل، جاءوا من حيث اللغة، قالوا العفو إذا كان من الإسقاط فإنه يصل إلى المعمول بعن وما يصل باللام، فمن عفي له ما يصل باللام، وإنما فمن عفي عنه، وما يقال عفي له، فجاءوا من حيث اللغة ومن حيث أيضا الأشياء الأخرى التي ستذكر. قال: ورجح مالك وأصحاب العطاء، لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل، أي توصل وأوصلوه، وصل بكلمة عن، كقوله تعالى: واعف عنا. والأدلة الأخرى يقوم فيها إيش الوصول بأي شيء التي في غير هذا، عفى الله عما سلف، نعم عفى الله عما سلف، أيضا كذلك بعن، قال عفى الله عن، فهذا هو الأكثر سيكون. وأما أنه لا يتعدى باللام فهذا ينظر، وسيرد عليهم الشوافع. قال: لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة عن، كقوله تعالى: واعف عنا، كذلك الآية التي أشرنا إليها، وكقوله: عفوت لك لكم عن صدقة الخير، تعدى باللام، عفوت لكم عن صدقة الخير. وإذا كان بمعنى العطاء كانت صلته، لا هذا إذا كان معنى الإسقاط معذرة، إذا كان معنى الإسقاط وصل بكلمة عن، وإذا كان معنى العطاء سيأتي. قال: وإذا كانت بمعنى العطاء أي عفا، كانت صلته أي ما يوصل إليه ويوصل إليه من المفعول المعمول، صلته أي المعمول، واللام التي توصله إلى معموله، هذا المقصود، أي الصلة ما يوصله إلى المعمول، هذا المقصود بصلته. نعيد من أول: لأن العفو إذا كان مع الإسقاط وصل بكلمة عن، كقوله تعالى: واعفوا عنا، وكقولي: عفوت لكم عن صدقة الخيل، أي أسقطت عنكم صدقة الخيل. وإذا كانت بمعنى العطاء كانت صلته له، أي اللام صلته التي توصله، كما في الآية: فمن عفي إيش قال عنه ولا له؟ له، كانت صلته له، فترجح ذلك بهذا، هذا وجه يترجح به قول المالكية، أن الفعل هنا عدي باللام، فلو أريد الإسقاط لعدي بإيش؟ بعن، وهنا ما تعدى بعن وإنما تعدى باللام، هذا مما يؤيد مذهب المالكية، يقولون يزعمون هكذا. وإذا كان بمعنى العطاء كانت صلته له كما رأيت في الآية، فترجح ذلك بهذا، أي من حيث الوجه اللغوي ومن حيث الاستقراء في تعدية عفا وما يتعدى إليه إذا اختلفت المعاني، وبوجه أو ما يتعدى به إذا اختلفت المعاني به. وبوجه ثان وهو أن تأويل مالك هو اختيار خبر القرآن ومن تابعه كما تقدم، اختيار حبر ما يكون خبر، كيف ذا حبر القرآن؟ ايش عندكم اختيار خبر القرآن؟ حبر ما يتأتى خبر القرآن ومن تابعه، كيف خبر القرآن ومن تابع القرآن؟ عند من حبر القرآن؟ حبر القرآن أي مفسر القرآن، حبر القرآن، حبر القرآن على اللغتين المتقدمتين أي مفسر القرآن ومن تابعه كما تقدم، تقدم معنى ابن عباس قال وكاختلافهم اختلف من مضى من السلف قبلهم، وروي عن ابن عباس العفو أن تقبل الدية إلى آخره، ما في ولا نسخة حبر القرآن. وإيش هذا؟ ذا ما يفهم هذا، إذا كان خبر القرآن هكذا وما يتمعن الكلام، الصحيح أنه ما ينبغي هذا الكلام، أنه محقق وما ينتبه للفظة هذه، وهو اختيار خبر القرآن، ما في خبر القرآن، وأنا والله ما انتبهت لها إلا هنا، يعني في البيت خبر القرآن ماشي، وإن خبر القرآن سنقرأها خبر القرآن ليخبهم دليل تمر عليهم كما جاءت، لكن والله ما انتبهت لها إلا هنا أنه ما يصلح خبر القرآن، حبر القرآن أي مفسر القرآن، حبر القرآن أي مفسر القرآن ومن تابعه رضي الله تعالى عنه من العلماء، لأنه لو كان أراد القرآن لقال وما ومن، ما يصلح تعود على القرآن، ما يصلح تعود على القرآن، ومن من للعاقل وليست لغير العاقل، من للعاقل ما هي لغير العاقل، ما يصلح ومن تابعه أي من تابع حبر القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أما من ماشي له هذا، سجلوا هذا هو الخبر، هات لي قلم هذه عبرت علي وما أدري كيف، قلنا ما تعبر على الشباب ده، ما تعبر عليكم صح لو قرأناها هكذا، في حد بيتفطن لها؟ أبا عمر خبر القرآن، قل لعل الصواب حبر القرآن بس، قل هكذا لعل الصواب حبر القرآن، كيف؟ يا سامي ايش عندك؟ حبر القرآن ولا خبر القرآن؟ أنا سامي ايش أنت ترى؟ نعم حبر القرآن، نعم اختيار حبر القرآن ومن تابع حبر القرآن بدليل من أيضا مثل العاقل. قال وهو أن تأويل مالك هو اختيار حبر القرآن ابن عباس ومن تابعه كما تقدم، وأيضا يؤيد ذلك وكما تقدم، فإنه ذكر هذا القول رحمه الله عنه، روي عن ابن عباس العفو أن تقبل الدية في العمد، أي يقبلها الولي أو يقبلها القاتل على ما تقدم. وبوجه ثالث وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط، وهذا أيضا وجه لغوي، أنه لا بد من اتفاق الشرط والجزاء في العود، أن الشرط إذا عاد على شخص معين فيلزم في الجزاء أن يعود على ذاك الشخص الذي عاد عليه الجزاء، من جاءني فأنا أكرمه مثلا، فأنا أكرمه، أو تقول مثلا إذا جاء زيد أكرمته، إذا جاء زيد أكرمته، أعدتها على من؟ على الأول، على زيد المتقدم في الشرط، على زيد المتقدم في الشرط. طيب نعيد هذا الكلام. قال بوجه ثالث أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط، أي لا بد من اتحاد الجزاء والشرط في العود على شخص واحد، على شخص واحد، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، أي أن الولي يتبع، فالآن الجزاء ما هو فاتباع بالمعروف، أليس كذلك؟ وهناك جعلوا من تعود على من؟ من المتقدمة قالوا تعود على من؟ على الولي، أليس كذلك؟ فلا بد في الشرق هو الأنسب، فاتباع كما هو معروف يعود على من؟ على الولي، أنه يتبع بالمعروف. فاتحد الشرط واتحد الجزاء في العود على شخص واحد، فمن عفي له أي الولي، فاتباع أي من؟ أي الولي يتبع بالمعروف، أي الولي يتبع المعروف. كلام جيد، لكن هذا ما هو لازم في لغة العرب، هذا ليس بلازم في لغة العرب اتحاد الشرط والجزاء على شخص واحد كما سرد الشوافع بهذا. قالوا بوجه ثالث، وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط، والجزاء عائد إلى الولي فليعود إليه الشرط. الجزاء يعود على من؟ على الولي. فاتباع من هو الذي سيتبع بالمعروف؟ الولي، أليس كذلك؟ فيلزم أن يكون من عفي له هذا من تعود على من؟ على الولي، حتى يتحد الجزاء والشرط في العود. فإذا عاد الجزاء على شيء معين يلزم أن يعود أيضا الشرط على هذا الشيء. واضح؟ هذا هو معنى كلامهم. تقول من جاء فليفعل كذا وكذا، من جاء إلى محمد فليخبره بكذا وكذا، من جاء إلى محمد فليخبره بكذا وكذا، فالجزاء يعود على هذا المخبر، ليس كذلك؟ فيلزم أن يكون الشرط أيضا إيش؟ كذلك يعود على المتقدم. ولكن كما سمعت هذا ما يلزم، سيرد عليهم رحمه الله على المالكية. قال رحمه الله، وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط، والجزاء عائد إلى الولي كما تقدم معكم، فاتباع يعود على الولي، فليعد الشرط، فليعد إليه الشرط، فمن عفية يعود على الولي. من هذه؟ على الولي. قد سمعت أن الصحيح في من تعود على من؟ على القاتل. فمن عفية له أي القاتل إذا عفى عنه ولي المقتول فيلزم أن يدفع الدية، هذا والصواب فيما سمعته، وليست من عائد على ولي المقتول حتى نقول بهذه القاعدة هنا. قال والجزاء عائد إلى الولي فليعد إليه الشرط، ويكون المراد بمن؟ من كان المراد بالأمر بالاتباع. فمن هو المراد بالأمر بالاتباع؟ الولي. فلتكن من أيضا تعود على من؟ على الولي، حتى يحصل الاتفاق في الشرط وفي الجزاء، وهذا ليس بلازم. ويكون المراد بمن؟ من كان المراد بالأمر بالاتباع. الرابع أنه تعالى قال شيء فنكر، ولو كان المراد القصاص لما نكر، ولو كان المراد القصاص لما نكره، هكذا القراءة. الرابع أنه تعالى قال شيء، فمن عفي له من أخيه شيء نكر شيء، ولو كان المراد بالقصاص، القصاص شيء معروف معرف، ما سينكر، ما سينكره للقصاص، وهو شيء معرف بخلاف الدية. الدية نكرة، فاحتاج إلى أن يقول إيش شيء، هذا يدل على أنه يعود على الدية لا يعود على إيش؟ على القصاص شيء، هذا يدل على أن شيء يعود على الدية وليس عائدا على القصاص، وهذا سيجيب عليه. الرابع أنه تعالى قال شيء فنكر، ولو كان المراد القصاص، القصاص شيء واحد معروف ما هو منكر، ما يتبعض، بعضهم يقول يتبعض كما سيأتي، فيكون التنكير باعتبار التبعيض، بعضهم قبل هذا وبعضهم قبل غير هذا، وهذا جوابهم. ولو كان المراد القصاص لما نكره لأنه معرف، وإنما يتحقق التنكير في جانب الدية وما دونه، يعني في جانب الدية يتحقق التنكير لأنها غير معينة بشيء من حيث الأسنان، بشيء معلوم، أسنانها تختلف كما هو معروف في خلاف أهل العلم، فمنهم من جعلها أثلاثا ومنهم من جعلها أرباعا، فقال أربع بنات لبون وأربع جداع وأربع حقاق وأربع، أيضا كذلك ذكروا بنات مخاض، أربع بنات مخاض وأربع بنات، يعني ربع معذرة، جعلوها أربع أرباع، ربع بنات مخاض وربع بنات إيش؟ لبون وربع جداع وربع حقاق، يكون مئة من الإبل، لكن تجعل أرباعا عند أحمد وعند الإمام مالك رحمه الله. هؤلاء قالوا هذه الدية تجعل أرباعا، كيف أرباع؟ قالوا ربع بنات مخاض وربع بنات لبون وربع جداع وربع حقاق، وهي أسنان معلومة عند العرب، أسنان معلومة. والشافعي قال تجعل أثلاثا، ومنهم من قال تجعل أخماسا. فالذي يظهر التنكير باعتبار أسنانها، باعتبار أسنانها أنها مختلفة. أما القصاص فهو شيء واحد، شيء واحد. فلو أراد القصاص كما يزعم الشافعي ومن معه، فمن عفي له من أخيه شيء أي القصاص وعفي عنه في مسألة القصاص إلى الدية لما نكر، لكن لما قال فمن عفي له من أخيه شيء علم أنه الدية ابتداء، أي فمن عفي له من أخيه أي من أعطي الدية، من أعطي الدية فإنه يتبع بالمعروف. ومن الذي سيعطى الدية؟ ولي المقتول، أليس كذلك؟ ولي المقتول. إذن من تعود على ولي المقتول، واتباع يعود على ولي المقتول، وشيء المقصود به إيش؟ الدية، المقصود به الدية، فيكون المعنى هكذا. فمن أعطاه القاتل أو من عفي له، أي أن ولي المقتول إذا طلب الدية وافق القاتل على الدية فإنه يتبع، وإذا لم يوافق فإنه ليس له إلا إيش؟ إلا النفس فحسب. هذا تفسير مالك، ويستدل له بمثل هذه الأشياء، وكلها مردودة كما سيأتي، كلها مؤولة عند الشوافع. قال الرابع أنه تعالى قال شيء فنكر، ولو كان المراد القصاص لما نكره، لأنه معرف، أي القصاص معرف، وإنما يتحقق التنكير في جانب الدية وما دونه. وينفصل أصحاب الشافعي عن ترجيح المالكية بأن العلة تتحقق إذا كان معنى عفا أسقط، لأن تفسيره ترك، وكلمة له تتصل بترك كما تتصل بأخذ، صواب، يعني يقصد بأن كلمة عفية تتعدى بإيش؟ باللام كما تتعدى بعن، إذا أريد بها ترك أيضا عديت بهذا المعنى، لا مانع من ذلك، لكن ما أدري هل هناك شاهد على هذا، الله أعلم. قالوا إذا كان معنى عفا أسقط، لأن تفسير ترك وكلمة له تتصل بترك كما تتصل بأخذ، إلا إذا كان من باب التضمين فنعم، فيكون هنا حصل تضمين في هذه اللفظة، لفظة عفا أي بمعنى ترك، فمن ترك له أخوه كذا، من ترك له أخوه كذا، كما في آية المواريث، ليس كذلك؟ كما في آية المواريث، فإذا ترك له أخوه كذا فعليه كذا، يعني قالوا هذا الفعل مضمن معنى إيش؟ عفا، مضمن معنى ترك، وترك يتعدى به باللام. نحن ما نقول عفا هو نفسه يتعدى باللام، وإنما نقول لأجل أنه ضمن تعدى بما يتعدى به المضمن، تعدى بما يتعدى به الذي ضمن معناه وهو ترك، فأنت تقول ترك له كذا، فإذا أيضا هنا عفى له، لأن لما كانت معنى ترك تعدت بما يتعدى الفعل الذي ضمن معناه وهو تركه. وقد عقد ابن هشام بابا مهما في هذا النحو، وهو باب التضمين، باب التضمين، فإن الفعل قد يضمن معنى فعل آخر فيتعدى بتعديته ويلزم بلزومه. قال رحمه الله: وينفصل أصحاب الشافعي عن ترجيح المالكية بأن العلة تتحقق إذا كان معنى عفا أسقط، لأن تفسيره ترك، لأن تفسيره ترك، أي عفا تفسيره ترك، وكلمة له تتصل بترك، أي هذا معنى أن عفا ضمن معنى ترك، وكلمة له تتعدى إليها ترك، تتصل بترك كما تتصل بإيش؟ بأخذ، أخذ له كذا. وأما قول ابن عباس هذا ما يدل على أن المقصود هنا إيش؟ وهو أن تأويل مالك هو اختيار خبر القرآن، هذا يدل على أن المقصود به خبر القرآن، ما هو خبر القرآن أبدا، ما هو خبر القرآن، لأنه قال وأما قول ابن عباس، لأنه يرد على الإيش الآن؟ على أدلة المالكية دليلا، دليلا يرد عليه رحمه الله تعالى. قولكم الأول أنه ليش تعدى باللام، فلو كان على معناه المعلوم لتعدى بإيش؟ بعن، فقال لهم هو ضمن معنى ترك، وترك هذه تتعدى باللام، تقول ترك له كذا وكذا، وهذا عفى لما ضمن معناه كان كذا. طيب قولكم الثاني الآن، الوجه الثاني، وهو أن تأويل مالك هو اختيار حبر الأمة أو خبر القرآن، هذا القصد خبر القرآن. قال رحمه الله: أما قول ابن عباس، أي هذا الدليل الثاني الذي تستندون إليه أن ابن عباس ذهب إلى هذا القول وهو مفسر القرآن ومترجم القرآن، هذا تأويله كذا، هذا تأويله كذا، أن القول عن ابن عباس قد اختلف، فمنهم من يروي عنه ما ذكرتم، ومنهم من يروي عنه غير إيش؟ غير ما ذكرتم. قال: وأما قول ابن عباس فقد اختلف في ذلك، فروي عنه أنه قال بمثل قولنا أي المالكية، وأما الجزاء فقد يعود، الرد على إيش الآن؟ على الجزاء، وهو الدليل الثالث، قالوا وبوجه ثالث وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط. كيف؟ لا آه نعم أحسنت. أنا قلت إيش؟ لا للشافعية يعني روي عنه كما أنه قال بقولكم روي عنه أيضا قال بإيش؟ بقولنا رواية. أحسنتم. قال فروي عنه أنه قال بمثل قولنا. وأما الجزاء فقد يعود على من لا يعود عليه الشرط، فتقول من دخل من عبيد الدار فصاحبه حر، فصاحبه حر، من دخل من عبيد الدار فصاحبه حر، صاحبه غير هذا العبد، أليس كذلك؟ عاد الجزاء على غير إيش؟ على غير الشرط. قال فتقول من دخل من عبيد الدار فصاحبه حر، وتقول وإن دخل عمرو الدار فعبدي حر، فالعبد غير عمرو، إن دخل عمرو الدار فعبدي حر، وإيش دخل العبد في إيش؟ في عمرو، أليس كذلك؟ فالشاهد أن الجزاء عاد على غير إيش؟ على غير صاحب الشرط، على غير صاحب الشرط، فصاحب الشرط عمرو وصاحب الجزاء العبد. وإن دخل عمرو الدار فعبدي حر. وأما فصل النكرة فغير لازم، غير لازم تنكير النكرة يلزم منه ما ذكرتم. وأما فصل النكرة فغير لازم، فإن القصاص قد يكون نكرة، وهو إذا عفى أحد الأولياء فتبعض القصاص فيعود البعض منكرا، وهذا فيه شيء من التكلف والله أعلم. فالحاصل يا أخوان أن الراجح ما هو؟ سيرجح الإمام إن شاء الله سيأتي معنا غدا لأننا قد تأخرنا. ما هو الراجح؟ أن من تعود على من؟ كل ذا القراءة ماشي منها، على المقتول أو على ولي المقتول أو على القاتل. أحسنت، أن من تعود على القاتل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. ومن أخيه يعود على من؟ يعود أيضا على القاتل ولا على ولي المقتول؟ أحسنت، على ولي المقتول. أي إذا عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، عفى عن القصاص إلى الدية، فيلزم القاتل دفع الدية، فليس له مناص إلا هذا. إلى هنا، سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اليوم الدرس قوي، يتعلق بالنحو، يتعلق بالارتباطات هذه.